قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الطلاب المستوى الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة من حلقات شرح مقرر الحديث المستوى الثالث من كلية الشريعة. تقدم معنا الكلام عن الحديث الشاذ وعرفناه، وذكرت لكم المثال وقلت لكم إنه مردود بسبب أن الراوي خالف من هو أولى منه، إما من جهة العدد أو من جهة الوصف وألمحت في نهاية الدرس الماضي إلى ما الفرق بينه وبين زيادة الثقة. الفرق بينه وبين زيادة الثقة أيها الإخوة الكرام فرق دقيق الحقيقة، فإنه كل حديث شاذ عندنا يعتبر ضعيف، كل حديث شاذ يعتبر ضعيف، وزيادة الثقة جزء من الحديث الشاذ، جزء من الحديث الشاذ، ولذلك سيكون منها أنواع من زيادة الثقة تعتبر شاذة وأنواع غير شاذة. أنواع الشاذة مردودة وأنواع غير الشاذة تعتبر غير مردودة. فالأنواع زيادة الثقة على النحو التالي كما ترون أمامكم: زيادة منافية لما رواه الثقات أو نحفظ، وهذه رواية الشاذ، فهذه النوع من أنواع زيادة الثقة لا فرق بينها وبين الشاذ إطلاقا، وإنما تعتبر نوعا من أنواع الشاذ، ولذلك تعتبر جزءا منه. النوع الثاني زيادة من الثقات، طبعا نقصد الزيادة إما زيادة في الأسانيد أو زيادة في المتون. زيادة في الأسانيد يعني يذكر رجل في الإسناد لم يذكره غيره بين رجلين، أو يزيد مثلا في لفظة من الروايات، مثل ما زاد مثلا على سبيل الافتراض مالك رحمه الله زاد في حديث يعني فرض حديث ابن عمر فرض صدقة الفطر على كل حر ومسلم وكل حر وذكر وأنثى من المسلمين، وكل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. زيادة من المسلمين زادها الإمام مالك، هذه الزيادة تعتبر زيادة مقبولة. ليش تعتبر مقبولة؟ لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى زيادة هذه لا تنافي زيادة غيره. طيب أيضا عندنا مثال أنا ذكرت لكم في الشاشة هنا، زيادة في المتن لا تنافي ما رواه الثقة الآخرين، مثل الحديث اللي رواه علي بن مسهر، طبعا في خطأ عندكم عايش من سرعة الكتابة، علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح الأكوان السمان عن أبي رزين العقيلي عن أبي هريرة في غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، زاد فليرق، بينما الرواة الآخرين الثقات لم يذكروا هذه الزيادة. فرواية الآن الأعمش، زيادة الأعمش في هذا الحديث زيادة مقبولة. طيب ليش؟ لأنها ما تنافي كلمة فليرقه، زيادة في المعنى، زيادة في المعنى لا تنافي ما ذكر العلماء السابقين. طيب من أن فليغسله سبعا حكم، فليرقه حكم آخر جديد، زيادة ليس فيها مخالفة، مثل زيادة مالك رحمه الله تعالى من المسلمين ليس فيها مخالفة، وإنما فيها تخصيص الرقيق وغيرهم. طيب على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فلو كان عند النساء رقيق مسلمين وكفار على رواية مالك فقط تكون صدقة الفطر واجبة على المسلمين منهم، ليس على جميع الرقيق الذين عنده. هذا معنى لا تخالف. طبعا أمر سريع لأن ليس الغرض لهذا، يعني أكثر ما يأخذ المتخصصون، لكن حتى لأن كثير ما يسأل عن هذا، ما الفرق بين زيادة الثقة والشاذ؟ نقول أنها زيادة الثقة نوع من أنواع الحديث الشاذ، جزء منه وجزء منها ليس من الحديث الشاذ، وهي الزيادة التي لا يقع فيها مخالفة. كذلك يعني زيادة فيها نوع المخالفة، طيب كزياء إما تقييد المطلق أو تخصيص العام ونحو ذلك. طيب الصحيح أنها تقبل لكن مو على إطلاقها، تقبل وفق القرائن، مثل حديث زيادة ابن سيرين في حديث أبي هريرة السابق، فإن أبو رزع العقيلي رواه فليرقه، بينما محمد بن سيرين روى زاد في رواية فليرقه، طيب فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، أولاهن متقيد الغسلات السبع أن الأولى تكون بالتراب. فهذا التقييد أوقع إشكال عند بعض أهل العلم، فعندئذ نرى رأى أن هذا التقييد يحتاج إلى توقف وتأمل، ولهذا من أهل العلم من قبل هذه الزيادات التي فيها تخصيص عام وتقييد مطلق، ومنهم مثل حديث أيضا اللي ضربت لكم مثال حديث مالك رحمه الله تعالى. هذا على كل حال زيادة الثقة، لما مر عليها مر سريع بس فقط للعلم حتى تكونون على انتباه. طيب التنبيه هذا سبق أن بينت لكم أنه يطلق الشاذ ويراد به مجرد التفرد، يعني يقال شذ فلان أي تفرد بالرواية، لا يعني أن الشاذ اللي نحن قاعد شرحناه قبل قليل في الحلقة السابقة، لا، وإنما المقصود بالشاذ هنا مطلق التفرد، يقول شذ فلان فروى عن فلان كذا أي تفرد فروى عنه بالرواية بهذا الشكل. المرسل كذلك يقال عن المرسل حديث مرسل أي منقطع عند المتقدمين، لا يريدون بالمرسل اللي عندنا، أي طبعا هذه تنتبهون لها فقط في أثناء في القراءة في كتب المتقدمين، أما عند المتأخرين فاستقر الاصطلاح الشاذ شاذ بالنعم التعريف شرحنا لكم، المرسل مرسل، المنقطع المعضل، المدلس، المرسل الخفي، وهكذا. بهذا الشكل نكون قد يعني انتهينا من الشرط الأحد يعني أو أنواع الحديث التي يعني سبب ضعفها انخرام شرط من شروط الحديث الصحيح هو السلامة من الشذوذ. هناك نوع آخر في المقرر عندكم أقدمه، وإلا ليس هذا مكان ترتيب، إلى ارتباطه بالحديث الشاذ، ارتباطه بالحديث الشاذ. الحديث الشاذ لاحظوا معه مخالفة، خالف المقبول من هو أولى منه، المقبول من هو أولى منه. فهنا عندي نوع اسمه المنكر، المنكر ليس يعني ليس سبب ضعفه ورده عند علماء الحديث أنه يعني انخرم فيه شرط الشذوذ، لا، وإنما أن السبب في ذلك أن الراوي الحديث مطعون فيه، ومع الطعن فيه زاد على ذلك إيش؟ زاد أنه خالف، زاد كون الراوي مطعون في ضبطه أن ضبطه ليس بذاك، زيادة على كذا خالف غيره، فأصبح بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص. العموم أنه اشتركوا جميعا في أن المخالف في أن فيه مخالفة، هذا الشاذ المخالف فيه مقبول فيه وقعت فيه مخالفة، والمنكر وقعت فيه المخالفة. دعوني أشرح لكم الآن هذا الكلام، ثم بعد ذلك لعلي أنا أوضح لكم إيش العلاقة بين الشاذ والمنكر. المنكر أول لغة المستغرب، لغة المستغرب يقال هذا حديث كلام منكر، هذا الكلام منكر يعني مستغرب ما أحد يعرفه. اصطلاحا ما رواه المردود، وأنا وضعت بين قوسين الضعيف لأنه عام، المردود من الرواة الذي يرد خبره طيب أيا كان مخالفا للمقبول، المقبول للثقة أو الصدوق، مخالفا للثقة أو الصدوق. لاحظوا الآن ما رواه المردود عندنا في الحديث الشاذ ما رواه المقبول، إذا الفرق الأول بين الشاذ والمنكر أن راوي المنكر مردود وراوي الشاذ إيش؟ مقبول، راوي الشاذ مقبول، هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني أن المخالف في الحديث الشاذ الذين وقعت لهم المخالفة، مو بالذي خالف في اسم الفاعل، المخالف اسم المفعول، أن المخالف في الحديث الشاذ مقبول، طيب مطلق يعني مقبول من جهة الأولوية، بينما هنا مقبول عام، سواء كان مقبول من جهة الوصف أو مقبول من جهة العدد أو مقبول، ليه؟ لأنه مخالف لما رواه المخالف نفسه. فعندئذ هذا الجامع بين الشاذ والمنكر أو الوجه الشبه بينهما أنهما اشتركا في أن المردود خالف والشاذ أن المقبول خالف، إذن قيد المخالفة اشتركا فيه، فعمومهما المخالفة وخصوصهما أن الشاذ المخالف فيه مقبول والمنكر المخالف فيه ضعيف. خلونا نأخذ مثال، المثال هذا ما رواه حبيب بن حبيب الزيات وهو راو ضعيف عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة، أنه قال عليه الصلاة والسلام من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. هذا الحديث الآن. هذا الحديث حبيب بن حبيب هذا الزيات ضعيف الرواية، ضعيف الرواية. هنا لاحظوا الآن شيخه من في الإسناد؟ شيخه أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هنا طيب رواه عنه الثقات الآخرون لم يذكروا العيزار. طيب لم يذكروا، قالوا عن العيزار عن أبي إسحاق، عن العيزار عن ابن عباس موقوفا. يعني الآن الثقات الآخرين رووا الحديث عن أبي إسحاق، عن العيزار ابن حريث، عن ابن عباس، وجعلوه من كلام ابن عباس. يعني اللفظ اللي قرأته قبل قليل جعلوه من كلام ابن عباس، موقوف على ابن عباس، لم يقولوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى موقوف، درستوه الموقوف أنتم في في في الفصل الماضي والمستوى الثاني. الكلام الآن يا إخواني بارك الله فيكم على أن لاحظوا الآن الحبيب أو حبيب بن حبيب خالف الثقات الآخرين وهم كثير طيب، والذين رووا الحديث من بهذا الشكل، بينما هو ماذا قال؟ قال عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الحديث مرفوعا. هذه مخالفة، لأن زادت الإيش؟ زادت الإسناد هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأصبح الحديث بدل ما هو موقوف صار مرفوع. هذه المخالفة غير مقبولة من وجهين. الوجه الأول أن المخالف فيها ضعيف اللي هو حبيب بن حبيب. الوجه الثاني أن فيها مخالفة، فجمعت سببين من أسباب الضعف، ضعف الراوي والمخالفة. ولذلك الحديث المنكر حديث ضعفه شديد، ضعفه شديد لأنه انضم إليه أو يعني تضافر عليه وصفان من أوصاف الحديث الضعيف. هذا يعني المبحث. لكن قال أهل العلم حديث منكر تتنبه، أن ترى الحديث فيه إشكال وفيه ضعف فكن على حذر منه غاية الحذر، فإنه لا يتقوى بحال من الأحوال لشدة ضعفه لانضمام شرطين من شروط الحديث أو سببين من أسباب ضعف الرواة. يقابل المنكر عندنا، ما الذي يقابل المنكر؟ يقابل المنكر المعروف. فرواية إذن الثقات الذين أشار إليهم أبو حاتم رحمه الله تعالى الذين رووا الحديث عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس موقوفا نسميها الرواية المعروفة. المعروف رواية الثقات عن عن عن, عن, عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس موقوفا. أما رواية الحبيب الحبيب فنسميها الرواية المنكرة. لاحظتم؟ طيب صار عندي إذن الحديث الشاذ اللي عرفناه في الحلقة السابقة، صار عندي إيش في في في في قبل قليل الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المخالف حديثه شاذ، المخالف طيب حديثه محفوظ، حديثه محفوظ يعني هو المقبول عندنا. طيب المنكر انعكس الوضع، انعكس الوضع، صار المخالف حديثه إيش؟ يسمى المنكر، والمخالف حديثه ضعيف ويسمى الحديث والمخالف حديثه مقبول وهو الذي يسمى الحديث المعروف، يسمى الحديث المعروف. فأصبح الآن عندي المخالف في الشاذ والمخالف في المنكر كلاهما حديثه ضعيف. المخالفين هم اللي حديثهم صحيح، هم اللي حديثهم صحيح. في الشاذ يسمى المحفوظ وفي المنكر يسمى المعروف. طيب لعلي يا أخواني أتكلم معكم الآن على يعني نوع آخر، نوع آخر غير الأنواع ذا. الأحاديث الشاذة يا أخواني والأحاديث المنكرة تعتبر أحاديث يعني تعتبر أحاديث ضعيفة كما تقدم الكلام عليها. بهذا نكون تقريبا أسدلنا يعني استثار إن صح التعبير على الأحاديث الضعيفة المردودة بسبب سقط في الإسناد أو وجود شذوذ فيها أو وجود علة أخرى مضافة إلى المخالفة في الإسناد. نأتي الآن إلى بحكم المنهج عندكم فيه تعريفات يعني متفاوتة الأنواع، فنظر نأتي الآن إلى تقسيم مهم آخر جديد، تقسيم الحديث باعتبار قائله. كان قبل يعني قليل أو في محاضرات سبقت عرفنا لكم قلنا لكم تقسيم الحديث باعتبار قبوله ورده، صحيح، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، الضعيف. الآن هذا النوع الثاني يسمى تقسيم الخبر أو الحديث باعتبار قائله، يعني باعتبار من الذي قال هذا الكلام، من الكلام. فإما أن يكون الذي تكلم أو نقل عنه الكلام هو الذات العلية، ذات ربنا سبحانه وتعالى، فيسمى الحديث، فيسمى الحديث القدسي، يسمى الحديث القدسي. أو يكون، طيب، أو يكون أيها الإخوة، خلنا أعطيكم ال، طيب هنا عندي الآن هذا، الآن هذا يسمى الحديث، يسمى الحديث القدسي. هذا بأشرحت عليه لأنه مو مطالبين أنتم درستوه في الصلاة. الحديث القدسي ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه لفظا ومعنى على الصحيح، خلافا لما تقول بعض المعتزلة وبعض من تأثر بهم لفظا ومعنى. لكن في فرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، عدة فروق غير إيش الفروق التي يعني معروفة عند الجميع. هذا الحديث القدسي، يعني نحن الآن لما نقول انتهى الكلام عند من؟ انتهى الكلام إلى ربنا سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قال كلاما فنقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، فهذا يسمى الحديث القدسي. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هو الحديث المرفوع، الحديث المرفوع اللي درسناه في الحلقة الأولى، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهذا درسته أيضا في الفصل الأول من هذا في كلية الشريعة. الموقوف اللي مر معنا قبل قليل مثال له، حديث العيزار ابن حريث على ابن عباس، طيب، من صلى المكتوبة وصام رمضان وحج البيت وقرأ الضيف دخل الجنة. هذا الكلام كما تقدم الحفاظ جعلوه من كلام ابن عباس، إذا جعل من كلام ابن عباس ما قال فيه ابن عباس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا الحديث، يسمى هذا الحديث الموقوف. كل هذه الأنواع الثلاثة درستموها، درستوها بإسهاب، أخذتم كتبها، أخذتم يعني شروطها وما إلى ذلك. اليوم أتكلم معكم بشيء من التفصيل لضيق الوقت عن هذا النوع اللي يسمى إيش، يسمى المقطوع. هذا المقطوع سأعرف لكم على وجه التفصيل، سأعرف لكم على وجه التفصيل. المقطوع أيها الإخوة لغة اسم مفعول من قطع الشيء، طيب، وهو ضد الوصل، ضد إذا وصله. يقال لو لك قطع الأرحام، أي قطع إيش، صلتها. ولذا قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فالقطع ضد الوصل. هذا في إيش، في اللغة. أما في الاصطلاح فما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل، هذا تعريف إيش، تعريف المقطوع. لاحظوا القدسي ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، الحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، الحديث المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من أتباع التابعين مثلا، طيب، من قول أو فعل. ما نهمنا الآن الباقي، يعني قضية التقرير أو الوصف أو كذا ما يهمنا هذا، لأن هذا لا ليس يعني هؤلاء العلماء رحمهم الله رضي عنه وإما أجلة، لكن لا نعمد إلى معرفة أوصافهم أو تقريراتهم وكذا، وإنما نريد أقوالهم أفعالهم حتى نعرف أنهم غالب أنهم يفعلونها لوجود أدلة قد لا نكون اطلعنا عليها. هذا يسمى الحديث المقطوع. الحديث المقطوع أيها الإخوة جمعه يجمع بمقاطيع ومقاطع، يقال هذه أحاديث مقاطيع، ويقال هذه أحاديث مقاطع، ويقال مقطوعات أيضا، ويقال أحاديث مقطوعات أي أنها مقطوعة. طيب، خلوني أشرح لكم التعريف. ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف أي ما نسب، ما عزي، ما قيل فيه قال، هذا معنى أضيف. ما أضيف إلى التابعي، من هو التابعي؟ التابعي من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام. هذا تعريف إيش؟ هذا تعريف، بارك الله فيكم، هذا تعريف الصحابي، تعريف، عفوا، تعريف التابعي، من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام، من لقي الصحابيا مؤمنا ومات على الإسلام، هذا تعريف التابعي. طيب، هذا أدق تعريف، طبعا ما نبغى ندخل في التفاصيل لأن الوقت لا يتسع لذلك. أو من دونه، إذا قلنا تابع التابعين هو من لقي التابعي مؤمنا ومات على ذلك، مات على الإسلام يعني، وهلم جرة، هذا تعريف التعريف التابعي. إذن ما أضيف، ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل فهذا يسمى الحديث، يسمى الحديث المقطوع. أمثلته كثيرة، طيب، منها أقوال الحسن البصري. جميع أقوال الحسن البصري مثلا كلها تسمى مقطوعات، تسمى مقطوعات. أقوال جميع التابعين، ابن سيرين، كميل بن زياد مثلا، وهم كثير، تابعين كثر جدا. يعني إذا جينا مثلا عطاء ابن السائب، نافع ابن عمر، سالم مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، مثلا عكرمة مولى ابن عباس، هؤلاء كلهم تابعين. فأي واحد منهم يروى عنه قول نسمي هذا حديث إيش؟ نسميه هذا حديث مقطوع، لأنه قطع ولم يضف إلى الصحابي، وقطع ولم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا النوع اللي يسمى المقطوع يسمى بالأثر، يسمى بالأثر، ويسمى أيضا الحديث، يسمى الحديث الموقوف، يسمى الحديث إيش؟ الموقوف. فلا بد أن حنا يعني نكون متنبهين إلى هذا، بارك الله فيكم. وعلى هذا الأساس، طيب، أعطيكم مثال الآن آخر لهذا، وهو ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده إلى مروان بن الأجدع. مروان بن الأجدع تابعي، قال: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. هذا يجي بعض الناس يروي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح، وإنما هذا يسمى حديث مقطوع، يسمى حديث مقطوع، ويسمى الأثر، ويسمى حديث، ويسمى موقوف. لكن الصحيح أن أكثر ما يسمى أثرا ويسمى مقطوعا، أما الموقوف فتسميته به قليلة. يشير فرق بين المنقطع والمقطوع. يعني بعض الناس يقول: شيخ، أنت شرحت قبل يعني درسين المنقطع، والآن تجي تقول لنا المقطوع. أقول لك شو الفرق. المفرق بين المنقطع والمقطوع أن المنقطع من أوصاف الأسانيد، يعني لا يستعمل كلمة منقطع إلا في الأسانيد، ولا تستعمل كلمة مقطوع إلا في أوصاف المتون. يعني المتن هذا المروي، من سره أن يعلم علم الأولين، هذا مقطوع، لكن ما أستطيع أسميه منقطع. ليه؟ لأن المنقطع ليس من اختصاصه، ليس من وصفه إطلاقا، وإنما وصف الأسانيد. بينما لا أستطيع أيضا أن أسمي إسنادا ما معين، مثل حديث مثلا الذي مضى معنا، أقول حديث العيزار حديث مقطوع، لا، أنا أسميه منقطع، لأن الانقطاع وقع في طبقة، في شطره، وهو السند، في شطره وهو السند، لا في عموم الرواية، لا في عموم الرواية. هذا يا أخواني باختصار يعني الفرق بين المنقطع والمقطوع، الفرق بين المنقطع والمقطوع. عرفنا الآن تقسيمان أساسيان للحديث النبوي: التقسيم الأول باعتبار قبوله ورده، والتقسيم الثاني باعتبار قائله، باعتبار قائله. هناك تقسيمات أخرى غير ما ذكرت لكم أنا سابقا، وهي تقسيم الحديث باعتبار وروده إلينا، طيب، تقسيم الحديث باعتبار العمل به، ستأتي إن شاء الله يعني لكم إن شاء الله في الفصل القادم بإذن الله تعالى إذا درستم بعض الأنواع منها. هذا باختصار أيها الإخوة يعني التقسيمات. العلوم دائما، حتى تفهمونها يا إخواني، العلوم إنما تعرف يعني بالتعاريف والتقاسيم. اللي يضبط منكم بالتعاريف العلوم، أي علم سوى فقه، حديث، تفسير، كذا، لا بد أن تعرف التعاريف أولا، ولا بد أن تضبط التقاسيم، تقسيم تقسيم، وتعرف كيف ترجع هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. إذا ضبطت التعاريف والتقاسيم فإنك بإذن الله تعالى ستكون يا أخي الكريم، ستكون ملم بكثير من العلم، فإن أكثر العلم في التعاريف والتقاسيم. وينضم لذلك بعض الأشياء الأخرى كالقواعد ونحو ذلك، عتب هذه تختلف من علم، تختلف من علم إلى آخر. هذا يعني ما تيسر يعني من خلال الكلام على على هذا. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم سأبين لكم أنواع من الحديث الضعيف. هذه الأنواع اللي من الحديث الضعيف أيها الإخوة اللي يجعلنا ما نستطيع يعني أن المنهج يعني مشتمل على أنواع متفاوتة. طبعا المنهج وضع على أساس ترتيب العلماء المتقدمين، يعني حافظ ابن الصلاح لما صنف كتابه جعل أنواعا، جعل بهذا الشكل هذا. فالمنهج أخذ على طريقة العلماء السابقين العلماء كانوا أول يعني ظاهر عندهم التقاسيم، ظاهر عندهم الأنواع، ولا إشكال عندهم إطلاقا فيها، ولهذا يعني يجدون سلاسة. أما نحن فغيرنا في الشرح وفي الترتيب حتى نجمع النظائر إلى بعضها حتى يفهم الطالب العلم. سأشرح إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الحديث المقلوب كما ترون في الشاشة بإذن الله تعالى، وهو نوع من أنواع الحديث. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالتوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.